السلام على الشيخ المرضى الأخير. شرح الله صدرك. أهلا مرضى. أهلا. إزيك عم تحكي؟ إحلاني. عمل إيه؟ أنت خم منك مش عارف. ليه بس؟ تهرب تروح فين؟ أروح. فر من قضاء الله إلى قدر الله. أروح. الله يحفظك. بعد إذنك إزاي؟ تفضل عم تحكي. تفضل. الله يبارك الحمد لله ولا يحمد الا الله والله اكبر ولا اكبر من الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم امر هات وقفتين صغيرين قوي الوقفه الاولى مع قول الله تعالى انا بذكر الله تطمئن القلوب دي بسوره الرعد ولما تيجي تجيبها بسوره الحج او الحج لان تنفع تقول الحج وينفع تقول الحج الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو إيه يا عم الشيخ؟ القلب يوجل بذكر الله ولا يطمئن بذكر الله؟ اللي في سورة الحج وجلت قلوبهم واللي في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو القلب يوجل ولا يطمئن؟ يوجل ولا يطمئن إزاي؟ احنا مش عندنا حديث كرسي كلنا حافظينه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ ها انت المجرد ما تذكر الله يوجل القلب واذا ذكرك الله اطمأن القلب ماشي ولا نعيدها تاني ماشي يبقى مفيش تعارض اوعى حد يقول في تعارض اقول الايه ابلغ من ايه اذا ذكرت الله اذا ذكرت انت الله وجل قلبك واذا ذكرت الله اطمئن قلبك الوقفه الثانيه احنا بنستقبل العام الهجري الجديد ليه الاسلام بدا انتشاره بدا في مكه نزل في مكة ولم ينتشر من مكة الإسلام نزل في مكة لكن ما انتشرش من مكة انتشر من المدينة ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول إن قريش واخدة زعامة العرب وتزعموا لواحدا منهم ليسود العالم انتشر الإسلام من غير مكة طب وش معنى جه في مكة؟ ما جاش في حتة تانية ليه؟ عشان ما يجيش واحد برضك يقول رجل استضعف قوما واراد ان يقيم دوله، لا ده جه عند الساده يبقى جه عند الساده ولم ينتشر الاسلام من مكه ولكن انتشر من المدينه حتى لا يقال ان العصبيه لمحمد خلقت الايمان بمحمد ولكن الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب هقول دي اقرا قائد بقى ونختمها بصحابي جليل. ايا نفسه نفسي نقف كده مع بعض وقت احتجاجية مع النفس ولا ما بنقفش معاها ليه؟ عمالين نعمل احتجاجات في كل حاجة وبنتكلم في المليان وفي الفاضي وفي أصل ومن الأصل. أيا نفس قد أذف الرحيل الصبر بتاع النفس مش عايز تأشير ولا عايز سبب يا نفس قد أجمع الرحيل وأضل الخط الجليل بدأ أبي يا نفس لا يلعب به الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل الوقف يفسح خليل به الخليل وليركبن عليك ميسرا ثقل ثقيل الباب حديد وبيلبسوه بجبس وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الزميل ايا عبد كم يراك الله عطيا حريصا على الدنيا وللموت ناديا انسيت لقاء الله أنسيت لقاء الله والمهد والبلا ويوما عبودا تكهب فيه المواطيا فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان جاثيا ولو أن الدنيا تهون لأهلها لكان رسول الله ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. نختم بصحابي سيدنا عمر بيسأله بيقول له كيف أصبحت يا حذيفة؟ كيف أصبحت؟ شوف سيدنا حذيفة اللي متربي في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبحت أكره الحق وأنشغل بالفتنة أو أحب الفتنة وأصلي على وتد وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. يا الله تعرفين سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر هم بالضر عايز يضرب دخل سيدنا علي قال له حسبك يا أمير المؤمنين والله يقول صدقا. الرجل بيقول حسبك كلام صح. قال له أسمعت ما قال؟ قال له نعم سمعت. يحب الفتنة ومن منا لا يحب الفتنة؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ها يبقى كلنا بنحب إيه؟ الفتنة. وبيكره الحق يكره الموت ومن منا يحبه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحق المكروه اللي هو النور وأصلي على ولد أصلي على جبل وأصلي بغير وضوء أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي في الأرض ما ليس لله في السماء لي في الأرض زوجة وأولاد والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وخوفا من التطليل أدعو الأخت الفقيدة بالرحمة اللهم أفسح لها في قبرها اللهم جاز الأرض عن جنبها اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها اللهم كن لها ولا تكن عليها اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم شفع فيها نبيا اللهم اسقها من حوضه شربا لا تظمأ بعدها أبدا اللهم الهم آلها الصبر والسلوان وشكر الله سعيهم وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا مدام معلش خليك الله يبارك فيك. عليكم السلام يا حسن الله يبارك فيك. ازيك يا عم الحاج علي؟ واكل واكل اللحم يا عم لحمه مين؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك.